السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، عدة المرأة إذا فارقها زوجها. المرأة إذا فارقها زوجها إما أن تعتد وإما أن لا تعتد، وإذا اعتدت أيضا العدة لها صور. التي لا تعتد هي المفارقة بالحياة، إذا فارقها زوجها مفارقة حياة وليست وفاة وهي غير مدخول بها، هذه لا عدة عليها. من طلق زوجته قبل الدخول لا عدة عليها، فهذه لا تدخل في موضوعنا، وإنما موضوعنا من تلزمها العدة، من تلزمها العدة، وهي فترة زمنية حكم الله بها على النساء، إما مراعاة لحقوق الأزواج وإما مراعاة لأرحامهن من أن يكن حوامل أو غير ذلك. على كل حال، التي تعتد من النساء أولا أولاة الأحمال، أي الحوامل من النساء، يقال لها حامل ويقول لها حابل أو حبلة. الحبلة أو الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، هذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور. بعض أهل العلم يرى أنها تعتد بأطول الأجلين. عندما نقول أطول الأجلين، أي إن عدة الحامل تكون في الأطول. ما معنى الأطول؟ الآن المرأة المتوفى عنها زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام. والمطلقة كم تعتد؟ 3 قروء. فلو قدر أنها كانت حاملا وتوفي عنها زوجها، قالوا إذا كانت في الشهر الثاني إذن تكون عدتها كم عادة؟ 7 أشهر. قالوا تعتد 7 أشهر، تعتد 7 أشهر إلى أن تلد بعد الوفاة. قالوا 4 أشهر و10، قالوا بس حامل. قلنا طيب كم تعتد؟ قالوا 7 أشهر إلى أن تلد. قلنا طيب لو كانت في الشهر 9 أو 8، معنى كم بقي لها حتى تلد؟ 1 أو أقل. طيب نقول خلاص، إذن إن ثقلتم حتى تلد، إذا ولدت الآن إذن تنتهي عدتها ولا تجلس 4 أشهر و10. قالوا لا، تأخذ أطول الأجلين. فإذا كان أطول الأجلين حتى تلد فعدتها حتى تلد، إذا كان أطول الأجلين حتى تكون 4 أشهر و10 أيام ف4 أشهر و10 أيام، وهكذا أيضا في الطلاق. وهذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الحامل عدتها تنتهي بالوضع، سواء وضعت بعد 4 أشهر و10 أو قبل ذلك، سواء وضعت قبل 3 أشهر قبل بعد 3 أشهر أو قبل ذلك، المهم أن عدتها تنتهي مع الولادة. وقد قيل الغرم مع الغنم، الغرم مع الغنم، يعني طالما أنكم هناك تطيلون عليها المدة إذا قصروا عليها المدة إذا إيش؟ إذا ولدت. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن المرأة بمجرد أن تضع فتكون عدتها قد انتهت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة قد وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضت عدتك، انقضت عدتك. فالعدة إذا تنتهي بوضع الحمل، هذا بالنسبة لأولاة الأحمال. لو كانت حاملا بتوأم أو توأمين، حسب النساء يختلفن في ذلك، مرأة تلد 2 3 4 5، أكثر شيء كم؟ 4 أكثر شيء، ما سمعتم بخمسة؟ 7، في 8. طيب على كل حال، إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من طفل فإن العدة تنقضي بولادة الأخير، لا تنقضي العدة إلا بولادة آخرهم، هنا تنتهي عدتها. يقول ما الفرق؟ يعني هو عادة كم الفرق بينها؟ ساعات، يعني ممكن بعد شهر ما يصير؟ توأم ولدت وبعد ما انتهت الولادة هذا بعد شهرين لقى واحد ثاني، ما يصير؟ انتوا اطباء ولا بس تي ما يصير؟ ها؟ ما سمعنا. طيب ما سمعنا، هذه حجة. طيب على كل حال المهم لو قدر، يعني فائدة هذا الكلام ماذا؟ لو قدر أن المرأة طلقها زوجها وهي حامل، كم متى تنتهي عدتها؟ في الوضع. فلما وضعت الأول في بطنها أكثر من جنين، فلما ولدت الأول قال زوجها أعدتك إلى ذمتي، هي الطلقة الأولى مثلا أو الثانية، قال أعدتك تعود إلى ذمته، أليست تنقضي عدتها بالوضع؟ نقول ما وضعت كل الحمل، ما وضعت كل الحمل، وإنما يكون وضع كل الحمل نهاية العدة. إذن تستمر عدتها حتى يخرج إيش؟ آخر الحمل. طيب الحمل المعتبر هو ما فيه خلق إنسان، ولما نقول خلق إنسان أي صورة إنسان، رأس ويدان ورجلان، هذا صورة إنسان. أما إذا وضعت قطعة من اللحم مثلا علقة أو مضغة فإنها يعني لا تعتبر نفساء، وبالتالي لا تنتهي عدتها بالوضع، لأن هنا ما وضعت إنسانا، ما وضعت إنسان، بل تعتد بإيش؟ بالقروء، تعتد بالقروء. فالشاهد أن الحاملة يعتبر بحملها إذا وضعت إيش؟ ما فيه خلق إنسان برأس ويدين ورجلين، يعني بشكل عام. أما قطعة لحم فهذه لا تعتبر ولادة، وبالتالي لا يحكم عليه بأنها نفساء، ولا تعتد بالحمل، وإنما تعتد بالقروء كغيرها من النساء. من توفي زوجها فإن من غير الحوامل الآن، من توفي زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، لا فرق، لا فرق بين قبل الدخول وبعد الدخول، لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. وهذه يخطئ بها البعض، البعض يظن أنه إذا كانت المطلقة قبل الدخول لا تعتد، فيقول المتوفى عنها قبل الدخول أيضا لا تعتد، هذا غير صحيح. يقول العلة واحدة، العلة ليست واحدة، المتوفى عنها قبل الدخول ترث، المتوفى عنها قبل ترث ويرثها، أما المطلقة قبل الدخول فلا أحكام بينهما أصلا، وتنقضي عدتها ولا تعرفها ولا يعرفها، بينما المتوفى عنها قبل الدخول لا تترتب عليها الأحكام، ولذلك تعتد. المتوفى عنها قبل الدخول تعتد 4 أشهر و10، أما الأمة فعدتها نصف عدة الحرة، الأمة عدتها نصف عدة الحرة. هذه مسألة قلنا أنها يعني في كثير من المسائل يكون العبد أو الأمة على نصف من الحر والحرة. أما من فارقها زوجها بطلاق، فإذا كانت من ذوات الأقراء، ذوات الأقراء يعني تحيض، ما زالت تحيض، ذوات الأقراء أي تحيض، فهذه عدتها 3 قروء، والأمة عدتها قرآن، أي تحيض مرتين، والقرء قيل هو الحيض وقيل هو الطهر من الحيض، قيل القرء الحيض وقيل هو الطهر من الحيض، والخلاف سببه أن اللغة جاءت بهذا وهذا، يعني في لغة العرب يسمون الطهر من الحيض قرء، وفي لغة العرب يسمون الحيض قرآن. طيب فلما كان يطلق القرء على الحيض ويطلق القرء في لغة العرب على الطهر من الحيض، اختلف أهل العلم في المراد بقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وهذا الخلاف ينبني عليه ماذا؟ لو طلق رجل امرأته في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة ولا لا؟ طلاق السني، طلقها في طهر لم يمسها فيه. طيب حاضت، ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، بمجرد أن ينزل عليها دم الحيض تكون عدتها إيش؟ انتهت. هذا عندما يقول إن القرء الحيض، وإذا قلنا القرء هو الطهر من الحيض نزيدها كم؟ 6 أيام 7 أيام حسب كم حيض هذه المرأة. إذن هذا الفرق بين من يقول القرء هو الحيض وبين من يقول القرء هو الطهر من الحيض. فالذي يقول القرء الحيض فتنتهي العدة عنده إيش؟ بمجرد حيضها. ومن قال إن القرء هو الطهر من الحيض فيزيدها أياما حتى تطهر من حيضها. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القرء هو الحيض وليس الطهر من الحيض، إنما هو الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي وقت أقرائك فلا تصلين، وقت أقرائك يعني وقت حيضك. وهذا الأقرب. وإن كان القول الثاني قويا، بل يقولون إنه وقعت مناظرة بين الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله تبارك وتعالى، تناظرا في القرء هل هو الحيض أو الطهر من الحيض. فقال الشافعي القرء هو الحيض، وقال أبو عبيد القرء هو الطهر من الحيض، فتناظرا. فذكر الشافعي أدلته وذكر أبو عبيد أدلته، وصار كل واحد يناقش الثاني في أدلته، والله الحمد والمنة بعد ذلك تراجع الشافعي عن قوله وقال نعم القرء هو الطهر من الحيض وليس الحيض. فقال له أبو عبيد وأنا أيضا تراجعت عن قولي، الطهر هو القرء هو الحيض وليس الطهر من الحيض. أحد لازم مرة ثانية ها؟ لكن هذا يدلك على شيء، أن كل واحد منهما كان يريد الحق ولم يكن عنده تعصب لقوله. ولو كان أبو عبيد متعصبا لقوله فإذا قال الشافعي تراجعت عن قولي قال شفت من زمان أنا قايل لك، واضح ولا لا؟ لكن أبا عبيد لما كان مريدا للحق كالشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لم تأخذه يعني حب الانتصار للنفس بعيدا، ورجع للحق طالما أنه اقتنع بالقول الثاني. وهذا يدلك أيضا أن العالم ممكن أن يقول قولا ثم يرجع عنه، وهذا ليس بعيب، ولكن العيب أن يعلم أن هذا القول أو يظن أن هذا القول خطأ ثم إيش يصر عليه. نعم. على كل حال المطلقات إذن يتربصن 3 قروء كما قال الله تبارك وتعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اللائي يئسن من المحيض يعني الكبيرة. الآن النساء إذا كبرت المرأة، اختلف أهل العلم في حد السن، بعض أهل العلم قال إلى 50 وبعضهم قال أكثر من 50، لكن هذا على المشاهد. فمن يئست من الحيض خلاص انقطع عنها دم الحيض، ما صارت تحيض، وغالبا في 50 المرأة بس ينقطع الحيض ما تحيض بعد ذلك، وإذاك ما تحمل المرأة بعد 50 ولا تحيض، فهذه تعتد 3 أشهر لأن ما في أقراء عندما ما في حيض ما تحيض، فكيف نحسبها بالأشهر؟ فتعتد 3 أشهر. لو قال قال أنا أعرف امرأة عمرها 52 وما زالت تحيض، نقول هذه عدتها إيش؟ بالأقراء. إذن بحسب المشاهد، بحسب المشاهد، لأنه ليس هناك نص شرعي يقول إن المرأة لا تحيض بعد 50 أو بعد 40، وإنما هذا بالمشاهدة، هذا بالمشاهدة. فمن قال المرأة تحيض حتى 50 بحسب ما رأى وسمع، لكن لو وجدنا امرأة تحيض بعد 50 أو بعد ذلك فالأصل إيش؟ طالما أنها تحيض فإن عدتها إيش؟ بالأقراء، عدتها تكون بالأقراء. وكذلك اللائي لم يحض سواء كانت صغيرة ما دخل عدم الحيض أو كانت كبيرة ولم ينزل عدم الحيض. الآن سن أو علامات البلوغ للمرأة ما هي؟ أسألكم الآن ما هي علامات البلوغ للمرأة؟ نعم الحيض بعد السن كم؟ لا أو خفت تزيد؟ نعم ها 15 سنة من يزيد؟ ها؟ من 10 إلى 12. من 10 إلى 12 هذا موعد مباراة، هذا من 10 إلى 12. ها؟ 15 ها؟ يعتمد على الجو. على كل حال لا لا نقصد، لا نقصد الحيض، نقصد سن البلوغ التي إذا الذي إذا بلغته نحكم عليها بأنها بلغت ولو لم تحض، هذا الذي أقصد، ما أقصد متى تحيض. ها؟ 15 سنة. طيب على ماذا أحمد 13 سنة للمرأة و 15 سنة للذكر، وبعض أهل العلم يقول 15 سنة للذكر والأنثى. لنفرض 15 سنة، لنفرض أنها 15 سنة. الآن عندنا الحيض، السن 15 سنة، أو إيش علامات البلوغ، ظهور الثدي مثلا، طيب زين، أو الشعرة، الشعر الذي ينبت على الفرج، طيب هذه يسمونها علامات البلوغ. هل يشترط حتى نحكم على المرأة بأنها بلغت أن تجتمع هذه الأربعة؟ واحد منها يكفي، يقول أهل العلم واحد منها يكفي. فإذا جاءتنا امرأة قد بلغت 17 من عمرها ولم تحض، ماذا نحكم عليها؟ بالغ ولا غير بالغ؟ بالغة، بالغة. إذن تعتد كم؟ 3 أشهر، لأنها لم تحض، لأنها لم تحض. وكذلك لو طلقها زوجها قبل الحيض أيضا وقبل البلوغ وكان قد دخل بها، وإن كان هذا محرما أن يدخل بها قبل البلوغ، لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك فإنها تعتد كذلك بالأشهر. إذن اليائسة والتي لم تحض فإن العدة بالنسبة لها كم؟ 3 أشهر، والأم شهران. إذن نعيد مرة ثانية، العدة بالنسبة للحامل حتى تضع حملها ويكون فيه خلق إنسان. طيب من توفي زوجها وليست بحامل كم تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام. طيب المطلقة كم تعتد؟ 3 قروء إن كانت ممن يحيض، وإذا كانت يائسة أو صغيرة أو لم تحض فإن عدتها 3 أشهر. طيب طيب من التي لا تعتد؟ هي المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول هذه لا تعتد، المتوفى عنها قبل الدخول تعتد. فرقوا بين المطلقة قبل الدخول والمتوفى عنها قبل الدخول. طيب يقول أهل العلم إذا ارتفع الحيض دون أن تدري ما السبب، إذا ارتفع الحيض دون أن تدري ما السبب، هي تحيض عمرها 30 سنة 30 سنة وتحيض عادي، فجأة انقطع عنها الحيض، شهر شهرين 3 أشهر ما حاضت، وفحصت ليست بحامل، لأن إذا ما حاضت تكون حاملا، هذه لا حائض ولا حامل، ماذا نفعل بها؟ هل نقتلها؟ يعني ما نقتلها، زين نشوة. طيب إذن إذا المرأة إذن انقطع عنها الحيض ولا ندري ما سبب انقطاع الحيض، لا ندري سبب انقطاع الحيض، يقول أهل العلم تتربص 9 أشهر. لماذا؟ قال 9 أشهر فترة الحمل، فننتظر 9 أشهر حتى نتأكد هي حامل أو غير حامل، قد يكون حتى الحمل إيش غير ظاهر. طيب فقالوا تنتظر 9 أشهر يسمونها فترة ارتياب أو فترة انتظار، فإذا مرت 9 أشهر ولم يتبين حمل نقول الآن اعتدي، الآن اعتدي بالأشهر وليس بالحيض. لماذا؟ ما تحيض، انقطع حيضها، ارتفع حيضها ولا ندري، مع أنها هي في الأصل إيش صغيرة، يعني يمكن أن تحيض لكن الله العالم، ولا ما يصير إلا المرأة ينقطع حيضها؟ يصير؟ يصير أن بعض النساء قد ينقطع الحيض عنها فترة أو على طول. طيب إذا ارتفع الحيض وتدري ما السبب، تعرف السبب ليش ارتفع الحيض، ارتفع الحيض قال والله أنت أعصابك شادة مثلا زين وأثرت على دورة الدم في الجسم والحيض الآن ما يأتي لأن العصابي يحتاج تعالجين، من هذا المرض مثلا، الهرمونات تغيرت تأثرت وكذا، أو تأكل حبوب، أو بسبب لولب، أو بسبب أي شيء مما تتعاطاه النساء من العلاجات أو غير ذلك. فالمهم أنه عرف السبب، عرف السبب. فيقولون إيش؟ يقولون لا، هنا اختلف الوضع. طالما أنه عرف السبب فتنتظر حتى يعود الحيض، يعني حتى يذهب السبب ويعود الحيض. فإذا عاد الحيض اعتدت بالحيض. لكن هذا يشكل عليه أن المدة إيش؟ قد تطول، المدة قد تطول على المرأة. ولذلك اختار شيخنا رحمه الله تعالى أنها علمت ما السبب أو لم تعلم ما السبب فإنها تعتد سنة كالتي عرفت السبب، طالما أنها الحيض مرتفع فتأخذ حكم الآيسة. ولكن متى؟ بعد أن نتأكد أنه لن ينزل، يعني نعطيه فترة إيش قلنا؟ 9 أشهر. تعطى فترة 9 أشهر ثم بعد ذلك يقال لها اعتدي الآن. من فقد زوجها في مهلكة فإنها تمكث 4 سنين ثم تعتد عدة وفاة. امرأة، ليش امرأة؟ يصير راضي ولا لا؟ عادي؟ طيب، هذا الرجل يحدثنا عن جده أنه ذهب إلى الحج. متى الحج هذا؟ 75 سنة 75 ذهب إلى الحج، إلى الآن ما رجع، إلى الآن ما رجع، ولا يدرون عنه، حي ميت هاجر راح، ما يدرون عنه أبدا إلى الآن، صح؟ إلى الآن مفقود. من 75 كم سنة؟ 35 35 سنة. ها؟ طيب، من 75 إلى اليوم ما يدرون عنه. طيب، فقد. طيب، الحج هل هو مهلكة؟ في الأصل، الأصل الناس يروحون الحج، يعني عادي واحد يموت؟ ليس عادي. العادي يموت شنو؟ معارك في الحروب. لكن السفر للحج، السفر للتجارة، الأصل فيه النجاة والناس ترجع لها، ترجع لأهلها. طيب، فإذا ذهب إنسان ولم يرجع كيف نحكم عليه؟ قضية ترى مهمة جدا، يعني هل نحكم عليه أنه حي أو نحكم عليه بأنه ميت؟ قضية الأسرى عندنا في الكويت ما كنا نعرف هذا الموضوع، الآن قضية الأسرى إلى الآن في أناس لا يعلم حالهم، هل هم أحياء أو أموات؟ طيب، كيف نصنع مع أمثال هؤلاء؟ كيف نصنع مع أمثال هؤلاء؟ يقول أهل العلم ينظر ما سبب غيابه، ما سبب غيابه؟ إن كان سبب الغياب يعني أنه في مهلكة، مثل طيارة سقطت ويجدون جثثا ولا يجدون جثثا أخرى، مثلا سفينة غرقت وجدوا بعض الجثث ما وجدوا جثة فلان مثلا، مثل أعاصير تأتي، مثل هذا التسونامي، مثل لو كان إنسان قدر أنه في ذلك المكان لكن ما وجدوا جثته، يمكن البحر إيش أخذه، ممكن راح بالغابات، الله أعلم. فالقصد أنه ينظر سبب عن سبب غيبته، فإن كانت سبب الغيبة مهلكة، أي يغلب عظا أنها مهلكة، فإنها تمكث 4 سنين. قالوا بعد مهلكة هم تمكث 4 سنين؟ قال لأن ما عندنا يقين أنه إيش، أنه توفي، ما في يقين أنه توفي، لكن احتمال كبير، لكن يبقى مجرد إيش، احتمال. وهذه يعني أعراض لا يجب أن ندخل عليها رجلا غريبا، ستتزوج مثلا. طيب، كيف ندخل عليها رجلا غريبا وزوجها موجود؟ فترجع إلى تقدير القاضي. طبعا على المذهب تبقى تنتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة، فإذا غاب عمره 25 سنة تنتظر كم؟ 65 سنة. هذا إذا في غير مهلكة، غاب ما ندري عنه، مثل جد يعقوب. طيب، لأنه ما ندري عنه هنا، والأصل أمان. واحد سافر للدراسة ما رجع، واحد سافر للتجارة ما رجع، واحد سافر للسياحة ما رجع، كيف نحكم عليه؟ فقالوا بعض أهل العلم، قال ننتظر مدة طويلة، نعطيه لين 90 90، يعني وفاة خلاص يقينا، بعد ذلك تتزوج وتعتد. المهم الأحكام الشرعية. وبعضهم قال لا، نفرق بين المهلكة وغير المهلكة. إذا كانت مهلكة 4 سنوات، إذا كانت غير مهلكة، الصحيح الذي اختاره الشيخ ابن سعدي وشيخنا وغيرهما أنه يرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم. ومعنى الحاكم من قلنا؟ القاضي. اجتهاد القاضي، يجتهد في المسألة والآن طبعا الأمور تغيرت الآن، سبل الاتصال إيش متوفرة ومتيسرة، كونه لا يتصل غالبا إيش مهلكة أنه توفي. طيب إلا إذا كان صاحب مزاج وهذا ولا بالبال ولا يهتم، هذا موضوع آخر. لكن القصد خاصة أنت تتكلم عن السابق، ها السابق ترى الواحد يترك أهله 12 سنة 10 سنوات يطلب الرزق وبعدين يرجع لهم، ولا في اتصالات ولا في تلفونات ولا في إيميل ولا في صحيح، والأمور سهلة عندهم ويأخذونها بأريحية تامة. طيب على كل، فهذه الغيبة، هذه الغيبة إذا كان لا يمكن الوصول إليه ولا يعرف مكانه فيرجع اجتهاد الحاكم. ويقال أنه وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه، جاءت امرأة إلى عمر فقالت له إن زوجي سافر ولم يرجع ولا ندري أين هو. قال منذ متى؟ قالت منذ كذا وكذا. فقال لها عمر ائتيني بعد 4 سنوات. أعطاها مدة كم؟ 4 سنوات لعله يأتي. قالت طيب راح ياسر على الأيام. بعد 4 سنوات جاءت إلى عمر فقالت له تذكرني؟ قال من أنت؟ قالت أنا اللي زوجي غاب. قال إلى الآن ما رجع؟ قالت إلى الآن ما رجع 4 سنوات. فقال عمر اعتدي خلاص، يعني حكم عليه إيش بالوفاة، اعتدي. فاعتدت، فلما اعتدت وجاءت إلى عمر قالت انقضت عدتي، قال تزوجي إن شئت الآن. اعتدت عدة إيش؟ عدة وفاة 4 أشهر و10. طيب ثم جاءت إلى عمر وقالت قضيت عدتي، قال انكحي من شئت إن شئت الآن. تزوجت بعد مدة جاء زوجها فاضي رجع الآن رجل. فلما رجع دخل البيت أو طرق الباب فوجد رجلا غريبا. من هذا؟ قالت اذهب إلى عمر لا تحاتيني اذهب إلى عمر هذا زوجي. كيف زوجك وأنا من؟ قالت اذهب إلى عمر، عمر حكم بهذا. فجاء الرجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين وقع كيت وكيت. قال أين أنت؟ أنت وينك؟ أين كنت؟ فذكر أنه خرج في سفر ثم أسره الجن، سرقه الجن وأسروك طول هذه المدة عندهم. يقول لا أعرف المكان الذي كنت فيه. ثم قال كيف نجوت؟ قال قاتلهم جن آخرون، صار بين الجن قتال ثم فكوا قيدي فجئت. قصة غريبة ها، ما تصدق ولا تصدق حمود؟ تصدق يمكن يصير حق حمود، شدراكم انتم يمكن يصير الجامعة نلقاه، عارف شلون؟ يقول أسرني الجن، الله أعلم. طيب فالقصد وقال أسرني الجن. فالمهم عمر قال له ماذا؟ قال له الآن مرأتك تزوجت، أنت ماذا تريد؟ إن شئت أعدنا لك زوجتك وترد على الرجل مهره، الرجل ما له ذنب، وإن شئت أخذت مهرك زين وتركتها للرجل. قال بل أخذ مهري وأتركها للرجل. واضح إن شاء الله تعالى. حنا مثلا عندنا شي يقول من باعنا برخص بعناها ببلاش، ها؟ قال طالما أن اختارت غيري الله يوفقها، عطوني فلوسي بس المهر الذي دفعته، كالمختلعة تصير. فأعاد له ماله وذهب يتزوج غيرها. إذن من فقد فإن كان في مهلكة اعتدت إيش؟ انتظرت 4 سنين ثم اعتدت، وإن كان في غير مهلكة يرجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يرسل الحاكم من يبحث عنه، خاصة الآن في زماننا هذا، يعني البحث عنه أسهل منه في الزمن السابق. طيب من ارتابت بعد انقضاء العدة لعلها أن تكون حاملا لم تنكح حتى تزول الريبة. واحدة بعد أن انقضت عدتها ولنفرض اعتدت 3 قروء، طيب أو اعتدت 4 أشهر و10، قالت كأني حامل شاكة. قد إذا لأنها إذا كانت حاملا إيش عدتها غير ولا لا؟ وعدة الحامل تختلف، العدة تختلف. قالت والله كأني حامل. لا كأنك حامل أصبر لا تزوجين حتى تتثبتي، لأنها قد تكون حاملا فتكون تزوجت في العدة ولا لا؟ ما يجوز. فهنا إذا ارتابت المرأة فإنها لا تتزوج حتى تتيقن أنها ليست حاملا. إن تزوجت لم يصح. نكاح المعتدة يصح؟ لا يصح. نعم. طيب، والريبة بعد الزواج لا تبطل الزواج، يعني بعد أن تزوجت ارتابت، يمكن أنا كذا، هذا لا قيمة له. وذلك يقول أهل العلم، قاعد عند أهل العلم، كل شك بعد العبادة لا عبرة به، هذا في العبادة. وهنا كذلك في النكاح لا عبرة بالريبة بعد زواجها بالثاني. طيب، زواج المعتدة أي عدة كانت، عدة وفاة، عدة طلاق، آيسة، صغيرة، ذوات من ذوات القروء، من ذوات الأحمال، أي معتدة تتزوج فنكاحها باطل، لا يصح بأي وجه من الوجوه. إن كان التفريق قبل الدخول أتمت عدة الأول، تفريق بينها وبين زوجها الثاني، واحدة معتدة. ترى على فكرة أنتم لا تأخذوا المسائل بسهالة، حدثني أكثر من واحد، أكثر من واحد، خاصة في البادية في السابق، كانت الحريم ما في عدة عندها، ما في عدة، تطلق اليوم تزوج باكر، يموت زوجها اليوم، بعد ثلاثة أيام تزوج واحد ثاني، من الجهل ما كان عندهم شيء اسمه عدة، ما يعرفون العدة. وخاصة أن في السابق بعد المرأة ما تقعد، ما في شيء اسمه مطلقة أو أرملة، ما في، لأن الناس تعدد زين، ويرون أن هذا من البر أو غير ذلك من الأمور، أنه يكرم جارة أو صديقة أو ابن عمه أو كذا فيأخذ زوجته بعده، لكن مصيبتهم أنهم لا ما يعرفون شيء اسمه عدة، فيطلقها هذا وتنكح غيره، ويموت عنها هذا وتنكح غيره، وهي معتدة والعياذ بالله. ولعله إلى الآن يحدث مثل هذا الأمر في بعض يعني الأماكن اللي يكون يكثر فيها الجهل، قد يحدث هذا الأمر أن المرأة تتزوج في عدتها والعياذ بالله، وهذا نكاح باطل. فيقول أهل العلم، إن تزوجت في عدتها ثم فرق بينها وبين زوجها الجديد الثاني قبل الدخول، طيب تبقى على عدتها الأولى. يعني امرأة لنفرض آيسة، كم تعتد؟ 3 أشهر. اعتدت شهر، أو خلنا نقول ما اعتدت، المهم مات زوجها قبل شهر، بعد شهر تزوجت، بعد شهر تزوجت، يعني في إيش؟ في عدتها، تزوجت في عدتها. فنقول لها ماذا؟ نقول دخل أو لم يدخل؟ قالت لا، إلى الآن ما دخل. قلنا بس النكاح باطل، لأن النكاح معتدة، النكاح باطل، كملي عدتك، أكمل العدة حتى تكمل إيه؟ 3 أشهر، ثم بعد ذلك تزوجي من جديد، لأن النكاح باطل أصلا. واضحة هذه الصورة ولا غير واضحة؟ هذا إذا كان إيش؟ قبل الدخول. إن كان بعد الدخول، يعني بعد ما دخل بها زوجها، عندهم خلنا نقول واحد يفهم أو طالب علم أو ما شابه ذلك، سمع أن فلان تزوجت، قال فلانة تزوجت؟ قالوا نعم، بارك لها. شبارك لها؟ زوجها ميت قبل شهرين، هي حامل. قالوا لا، شلون لازم 4 أشهر و10 أيام تقعد؟ قالوا من يقول؟ شو من يقول؟ آية قرآنية كذا كذا. قال ما سمعنا فيه. إيه من أنتوا؟ شلون تسمعون فيها ولا ما تسمعون فيها؟ واضح؟ فالعالم ما يدرون أن في شيء اسمه عدة، وعدة وفاة 4 أشهر و10 أيام، فقال ما يجوز، فيبطل العقد هنا. طيب، لو فرضنا قال ما يجوز، قال وين متزوجة صار لها أسبوعين الحين، يمكن دخل زوجها ولا شيء، يمكن حامل بعد من زوجها الجديد، واضح ولا لا؟ فأيضا نكاح باطل. على كل حال نكاح إيش؟ نكاح باطل، سواء كان يعني قبل الدخول أو بعد الدخول، هو إيش؟ هو نكاح باطل من كل وجه. طيب، قلنا إذا كان قبل الدخول التفريق تكمل عدتها، ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت الثاني. وإن كان بعد الدخول بنت عدة الأول من حين دخل، يعني تكمل عدة الأول من حين دخل الأول الثاني. طيب، يعني الآن متى دخل عليها؟ قال والله هي، ومتى ما تزوجها؟ قال ما تزوجها قبل شهر. قلنا عدتها كم مفروض؟ 4 أشهر. حامل؟ قال ليست حاملا. قلنا ممتاز، عدتها إذا 4 أشهر و10 أيام، كم اعتدت؟ قال والله جلست شهر بعد موت زوجها، ماشي، يعني بقى لها كم؟ 3 أشهر و10 أيام. متى تزوجها الثاني؟ قالوا بعد شهر مباشرة. قل متى دخل؟ قالوا يمكن بعد 2 أسبوع من العقد. قلنا العقد باطل، والأسبوعين حسبها من عدة الأول، فإذا الآن اعتدت كم؟ شهر أسبوعين، شهر أسبوعين، تكمل الآن عدة الأول، تكمل عدة الأول. العقد شنو؟ باطل، ها؟ يفسخ العقد. طيب اقعد ببيتك إلى أن تتمي عدة الأول اللي كم؟ 4 أشهر و10 أيام. فإذا أتمت عدة الأول نقول الآن اعتدي للثاني الذي دخل بك، طيب قبل وأنت معتدة. واضح ولا لا؟ النكاح باطل، لكن يقولون تعتد عدة الفسخ، وعدة الفسخ حيضة، عدة الفسخ إيش؟ حيضة. وكل هذا سببه الجهل، وإلا في الأصل لو كان الناس عندهم شيء من العلم ما كان يحدث مثل هذا الأمر، فالله المستعان. طيب إن كانت حاملا، والله مشكلون الناس. طيب إن كانت حاملا الآن، واحدة مات زوجها وبعد شهرين تزوجها واحد ثاني، واضح؟ شوي كذي بعدين ولا حامل المرأة؟ قال حامل من منا الحين؟ حامل من الأول أو من الثاني، واضح؟ حامل من الأول أو حامل من الثاني. قالوا إن ولدت قبل تمام 6 أشهر معناته حامل ميش؟ من الأول. إن ولدت قبل قبل أن تتم 6 أشهر زين من وقت الثاني، الثاني متى دخل عليها؟ دخل عليها مثلا 1-1 زين. إذا ولدت قبل، دخل عليها 1-1، ولدت 1-6 قبل 1-6 كم 6 أشهر من 1-1؟ 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 زين. ولدت من 25-6 مثلا، أو قبلها مثلا شهر 5 ولدت مثلا، إذا ولدت شهر 5 آدميا صحيحا معناته إيش؟ ولد الأول، هذا ولد الأول. فإذا ولدت بعد وطء الثاني بأقل من 6 أشهر فالولد لمن؟ فالولد للأول، فيلحق بالأول. وشوف عاد الميراث والسوالف هذه، واضح ولا لا؟ وإن ولدت بعد 6 أشهر أو 6 أشهر فما فوق فالولد للثاني، فالولد للثاني. وعلى كل حال النكاح الثاني إيش؟ باطل. لماذا؟ في العدة. طيب والولد ينسب للثاني لو بعد 6 أشهر؟ ينسب للثاني، ولكنه إيش يسمونه؟ شبهة، وطء شبهة، ينسب إليه. ما يقال زنا، ما يقال زنا، وإنما للجهل، قل الجهل، فهذا ليس بزنا، ولكن لا ترجم المرأة ولا يرجم الذي تزوجها، وإن كان النكاح باطلا لكن لجهلهم عذر، لكن كانوا يعلمون فهذا زنا، إن كانوا يعلمون أنها في عدة وأنه لا يجوز هذا زنا، ما في كلام. لكن نتكلم عن إيش؟ عن أناس جهال لا يعلمون هذا الأمر. نعم. إن أمكن أن يكون منهما إيه 6 أشهر بالضبط، يعني واضح ولا لا؟ يعني قالوا والله احتمال ولد، أو مو مثبتين التاريخ متى وطأها، خاصة بعد احنا قلنا عند البادية مثلا أو كذا، مو مثبتين التاريخ متى وطأتها، والله من زمان. إيه متى من زمان؟ والله ايش دراني أنا، ايش دراني، يوم فلان جدع صغير، يوم فلان صغير، ايش يعني تبي حدد لك وقت ضيعك، ما أعطاك وقت. طيب متى دخل عليك؟ والله ما أدري، بس من زمان، بس من زمان، من زمان. طيب الآن لا نستطيع أن نجزم هل هذا الولد ليش للأول أو للثاني، فكيف نحكم؟ قال أهل العلم يرجع في هذا إلى القافة، أهل الأثر الذين يعرفون، فيقول له تعالي شوف هالولد أشباه على من؟ أشباه على الأول ولا على الثاني؟ خاصة إذا كان يعرف الأول، إذا كان مطلقا لها موجود، وإذا كان متوفى عنها فإذا كان يعرف على الأقل يقول ليس من أشباه هذا، ويجوب يشوف هل ذاك. واضح؟ أهل القافة ترى يعرفون ولا ما يعرفون؟ الطفل إيه ممكن، بس القصد إنه شنو؟ يعرفون ولا لا؟ يعرفون، أهل القافة يعرفون. أنا ما أعرف شلون بس يعرفون، موهبة هذه، هذه موهبة من الله. حتى إنه حدثني أحدهم أنه جلس مع مجموعة، ومن ضمن هذه المجموعة رجل وابنه، والرجل كبير وابنه كبير، ابنه متزوج وعنده عيال بعد، زين، لكن الأب أو الابن لا يشبه الأب، يعني الأب أبيض والابن أسمر ولا يشبهه. فهذا ظل ينظر إلى الابن، ينظر إلى الأب، ينظر إلى الابن، ينظر إلى الأب، الشبه واحد لكن شنو اللون، وفي بعض الأشياء تختلف، يعني مو كل واحد يشوف الشبه، لكن هذا قاعد يشوف شبه ما يشوفه غيره، زين، هو من القافة أعرفه أنا جيدا، زين، صار ينظر إلى هذا، ينظر إلى هذا، فقال هذا من هذا، يقول هذا الرجل من هذا الرجل، فقال يضحكون معه، فقال له أبوه، أبو الأب الجد يصير يعني، قال أفا هل أسود ولدي؟ أنا أبيض شحلاتي، هل أسود ولدي؟ قال ما هو ولدك؟ قال لا ما هو ولدي. أكيد؟ قال أكيد. شو جيب لي؟ يضحك عليه، هو ولده بس يبون يضحكون عليه. قال لا ما هو ولدي. فالتفت إلى الولد قال هذا أبوك، والولد أكبر منه يعني سنا، أكبر من صاحبنا، قال له هذا أبوك؟ قال لا. قال أكيد؟ قال أكيد. قال ما هو أبوك؟ هو ما يعرفهم. قال ما هو أبوك؟ قال لا ما هو أبوي. قال جزاني بأمك. راهي جازم ما عنده فيها ماي أبدا، قفلت عنده، فرد حمزة ثاير ثاير، هالرجل من هذا الرجل، انتهى الأمر عندي. قال أكيد ما هو أبوك؟ قال لا مو أبوي. أكيد؟ قال أكيد. قال جزاني بأمك، زاني بأمك، أنت منه ما في كلام، أنت من هذا الرجل، إذا مو بالحلال بالحرام، يقول له أنت من ظهره، بالحلال الحمد لله، بالحرام كيفكم، لكن أنت. فالشايب قال له بس بس بس فضحتنا، ولدي ولدي ولدي اسكت فضحتنا. فالقصد أن أهل القافة إيش يعرفون، يعرفون، تقول لي شلون ما ندري شلون، لكن يعرفون، يعرفون من الأشباه، يلاحظون أشياء معين. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الناس في أسامة، أسامة أيضا كان أسود وأبوه زيد أبيض، حتى شكك البعض في أسامة هل هو من زيد أو ليس من زيد إلى هذه الدرجة. فأرسل النبي إلى القافة، ثم نام أسامة ونام زيد بجانبه وغطوهما وأخرجوا القدمين فقط. فجاء هذا الرجل فنظر في الأقدام فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا ولد هذا من الأقدام، عارفين نحن بالأشباه وما نعرف هذا من الأقدام جابها، قال هذه الأقدام بعضها من بعض. فالقصد إذن أنه إذا شك في الذي ولد هل هو للأول، لأن علم يقينه ما اعتدت للأول، هذا أهم شيء، أنه علم يقينه ما اعتدت للأول، فينظر أو ينظر القافة، فالقافة هنا يحكم هل هو للأول أو للثاني، أو يحكم به الأقارب يقول أهل العلم، لكن القافة هو الأصل في هذه المسألة. على كل حال نرجع إلى كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في العدة، قال لا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، اللي قلنا التي لا تعتد قبل الدخول إذا فارقها بالطلاق. قال والمعتدات انقسمنا إلى أقسام، ذكر أولاة الأحمال واللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 و10 سواء كان قبل المسيس أو بعد المسيس، والمطلقات من ذوات القروء، وذكر التربص بعد ذلك. نعم، بعد هذا ندخل في موضوع الإحداد. الحد هو الفاصل، والإحداد هو أن تحد المرأة على زوجها بحيث تمتنع عن أمور معينة سنذكرها. الأصل في الإحداد أنه واجب على من توفي زوجها، واجب على من توفي زوجها أن تعتد وتحد عنه 14 و10 أيام. يقول أهل العلم الإحداد 3 أنواع، على زوج وعلى غير زوج، والإحداد على الزوج واجب 4 أشهر و10 أيام، وعلى غير زوج يجوز 3 أيام ويحرم أكثر من ذلك. إذا عندنا 3 أشياء، 4 أشهر، ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام. ثلاثة أيام على غير الزوج، يعني واحدة تحد على أبيها ثلاثة أيام، إحداد على أبيها ثلاثة أيام جائز، على أخيها جائز، على ابنها جائز. طيب أكثر من ثلاثة أيام حرام، أن تحد أكثر من ثلاثة أيام حرام، لا يجوز أن تحد أكثر من ثلاثة أيام على أبيها أو أخيها أو ابنها أو كذا. على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب إذن هذه أحوال الإحداد، إما على الزوج وإما على غيري الزوج، فالزوج أربعة أشهر وعشرة أيام، غير الزوج ثلاثة أيام على الكثير. عن زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أيضا قالت دخلت على أم حبيبة أي أم المؤمنين عند وفاة أبي سفيان والد أم حبيبة، فدعت أم حبيبة بطيب فمسته، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ولكن وبعد أن مضت ثلاثة أيام من وفاة أبي سفيان، هي خلال ثلاثة أيام ما مست طيبا لوفاة أبيها أبي سفيان، بعد ثلاثة أيام قالت عطوني طيب، ثم لما أتوها بالطيب قالت والله ما أريد الطيب، ولكن أرادت أن تبين الحكم أنه لا يجوز أن تحد أكثر من ثلاثة أيام على غير الزوج، حدها ثلاثة أيام. نعم، ما الذي تمتنع منه المحادة؟ تسمع من الناس أشياء غريبة، بعضهم يقول ما تطلع في الحوش، بعضهم إذا طلع القمر صار بدرا إيان وياك يشوفك القمر، بعضهم يقول ما ترد على التلفون، بعضهم يقول ما تكلم أحدا من الرجال الأجانب، وغير ذلك من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذي تمتنع منه المحادة ثلاثة أشياء فقط التي عليها الإحداد على الزوج، تمتنع من ثلاثة أشياء. الأول الزينة، وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتزين المحادة، والمقصود بالزينة كل يعني ما عرف شرعا أو عرف عرفا عفوا بأنه زينة، كالثياب الجميلة الجديدة أو اللي لها الألوان مزركشة والآن الألوان الفسفورية هذه وغيرها، يعني التزين، كل التزين لعرس أو لحفلة أو لضيوف أو ما شابه، تلبس ملابس جديدة ما في أي مانع، ما في مانع تلبس ملابس جديدة ونظيفة ما في أي مانع، لكن لا ليست لباس إيش، ليست ألبسة زينة، هذا الأمر لا تمتنع منه. الثاني الطيب، تمتنع أن تتطيب كغيرها من النساء لوجودها في حال إيش الحياتين، إن شاء الله تفصيل في الطيب الذي يعني كيف تكون معه. الثالث الخروج من البيت، هذه الأشياء التي تمتنع عنها المحدة فقط، الزينة والطيب والخروج، أما غيرها لا تمتنع منه، غيرها تمتنع منه. بعض الناس يرى أنه ما تكلم أحد أبدا ولا تشيل التلفون ولا طالع الرجال حتى ولا شيء، مو صحيح هذا الكلام أبدا. نعم، يقول الله تبارك وتعالى في آيتين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، وفي الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومع أن في ترتيب المصحف أن قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج جاءت يعني قبل، إلا إنها منسوخة على قول أكثر أهل العلم، أنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وكان ابن عباس يقول ليس هناك نسخ، وإنما هذه تتكلم عن شيء وهذه تتكلم عن شيء، لأن الله تبارك وتعالى عندما قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي الخطاب ليس موجها للنساء، يعني المرأة التي عليها العدة عدة الإحداد ليس الخطاب له، إنما الخطاب لأولياء الرجل، يعني يقول لا تطلعونها من بيتها على بنا بتون توزعون الميراث ولا على بنها صارت أجنبية الآن بمجرد أن تأتي عدتها يلا روحي لهلج ولا كذا، لا أعطوها مهلة سنة تسكن في هذا البيت وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، أي لا تخرجوهن حتى يمضي حول من الوفاة، يعني سنة كاملة من الوفاة. وأكثر أهل العلم أنها منسوخة هذه الآية بقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، تمتنع المحادة عن كل ثوب تتزين به المرأة عامة، يعني في نظر الناس أو النساء أن هذا ثوب زينة تمتنع منه. لا مانع من الصابون والشامبو ولو كانت به رائحة، ولو كانت به رائحة، لأن ما في إنسان يتطيب بالشامبو أو يتطيب بالصابون ولا لا، لكن كونه له رائحة طيبة هذا لا يضر، إلا إذا كانت رائحة فواحة مثلا قوية جدا كذا، وهذا قد يكون في بعض الشامبو أو الصابون أو كذا، لكن الأصل الشامبو والصابون العادي ما في أي مشكلة، تغسل بالصابون والشامبو ولا شيء عليها. شم الطيب لا يضرها، جاءت المحادة شم الطيب مثلا، واحد تقول إيش رأيك بهالطيب هذا، شمته ما فيها شيء، لكن الممنوع إيش؟ وضع الطيب، أن تضع الطيب على جسدها أو على ملابسها. أما أن تشم الطيب خاصة إذا وجدت رائحة طيبة أو تريد أن تبيع أو تشتري فلا شيء في ذلك من شم الطيب. لها أن تخرج من بيتها عند الحاجة، ولما نقول عند الحاجة أي ليس عند الضرورة، وإنها مجرد الحاجة، مجرد الحاجة لها أن تخرج. يعني مثلا لو قدر أن هذه المرأة مرضت فإنها تذهب إلى الطبيب، هذا إيش؟ هذه ضرورة، المرض ضرورة. لكن أفرض أنها تعمل موظفة، يعني نحن عندنا في الكويت هنا إذا مات الزوج يعطونها إجازة 4 أشهر و10، صح ولا لا؟ يعطونها إجازة، لكن في بعض البلاد ما لهم شغل فيها، ما لهم شغل فيها، يعطونها شهر. جنة مصر كم يعطونها؟ من وين المصريين؟ شباب، ما في إجازة اللي توفى زوجها ولا يوم، أكيد مصريون أين هم؟ ما حد مات عندك كلش، من يعرف؟ طيب لبنان، سوريا، أردن، من اللي عنده خبر؟ في من يعرف بلد لا تعطي إجازة للإحداد؟ ما تعطي إجازة، هين اضطرار، لا إجازة براتب شهر بس، أكثر لا. طيب ماشي، لو فرضنا أن المرأة توفي زوجها وهي تعمل مثلا، والدواء والعمل قال لها للشهر بس بالدومي، دوامها ليس ضرورة لكنه إيش؟ حاجة، تخرج ما في، بس تخرج الحاجة، تخرج من العدة الحاجة. بل قال بعضهم إن كان أبوها مريضا مثلا بالمستشفى تخرج تعوده، لأن هذا إيش؟ حاجة، حاجة تزور والدها وهو مريض مثلا، فتشتري طعاما مثلا، إذا كان ما في أحد يأتيها بالطعام تخرج تشتري الطعام، حاجة، فتخرج للحاجة، تخرج للحاجة. أما لغير الحاجة فالأصل إيش؟ كما قال الله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم، ويستثنى من الطيب كما ذكر ابن قدامة وغيره من أهل العلم، وهو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ ظفر أو مسك فتضعه يعني في مكان خروج الدم لما تنتهي حيضتها، لأن رائحة الحيض إيش؟ كريهة جدا، فالمرأة تضع مكان خروج الدم ورائحته الكريهة، تضع طيبا، طيب حتى يذهب هذا الطيب رائحة الدم. فهنا الطيب هذا ليس بقصد التطيب وإنما بقصد إيش؟ إزالة الرائحة الكريهة، رائحة الدم، فهنا لا بأس به. طيب، هذا بالنسبة للإحداد. نعم، بعد ذلك نفقة المعتدات. المعتدة هل لها نفقة أو ليس لها نفقة؟ الرجعية لها سكنة ونفقة، لأن أصلا زوجة إيش؟ معلقة ولا لا؟ الرجعية قلنا زوجة معلقة، إذن لها نفقة ولها سكنة، حال بقي الزوجات، بس قلنا أن ما لها قسم، يعني ليس لها ليلة، لكن لها نفقة ولها سكنة. إذا كانت بائنا بطلاق أو فسخ ليس لها سكنة ولا نفقة. إذا كانت بطلاق بائن أو فسخ، طلاق بائن يعني مطلقة قبل الدخول، طلاق بائن يطلقها 3 مرات، طلاق بائن يعني طلقها وانقضت عدتها، طلاق بائن بالخلع أو بالفسخ أو بطلاق القاضي أو بطلاق الضرر، كل هذا يسمونه طلاق إيش؟ طلاق بائن، سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ليس لها سكنة وليس لها نفقة، ليس لها سكنة وليس إلا إذا كانت حاملا فينفق عليها أو ينفق عليها زوجها حتى تضع الحمل. نعم. أما من توفي زوجها فلا سكنة ولا نفقة لها، من توفي زوجها لا سكنة ولا نفقة لها. مالك والشافعي رحمه الله تبارك وذهب إلى أن الباء لها سكنة دون النفقة، لقول الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قالوا هذا في البائن. والذي ذهب إليه آخرون وهو مذهب أحمد أنه ليس لها سكنة ولا نفقة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس بعد أن طلقت ثلاثا لا سكنة لك ولا نفقة، منعها النبي من السكنة والنفقة. طيب، استبراء الإماء. الآن الحامل أو عفوا الحرة ذكرنا عدتها ولا لا؟ كم تعتدها حتى نتبين هل هي حامل هل هي غير حامل، والعدة التي ذكرنا. طيب إذا كانت واحد عنده أمة كيف يستبرئ هذه الأمة؟ من ملك أمة لم يصبها، واحد عنده أمة ما جامعها، لأن بالضرورة يجامع الأمة الواحد لا، لكن يباح له ذلك، يباح له أن يطأ الأمة، لو كان عنده أمة ما وطأها ما في أي مشكلة. إذا من كان عنده أمة لم يطأها، أو له أم ولد، عنده أم ولد أو من يطأها سيدها، النوع الثاني. طيب، أو النوع الثالث من اعتقها سيدها أو اعتقت بموته. طيب، بموته وليس بموتها، بموته. طيب، الآن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى واحد عنده أمة ما أصابها، الثانية واحد عنده أمة أصابها أو حملت ولدت منه، يسمونها أم ولد. إذا عندك أمة مثل ماريا، ماريا أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وطأها صلى الله عليه وسلم فأنجبت له إبراهيم فصارت إيش؟ أم ولد، يقال لها أم ولد. فالأمة إذا وطأها الأمة، إذا ثلاثة أحوال عندنا الآن: أمة لم يطأها سيدها، أمة وطأها سيدها ولم تلد لم تحمل، أمة وطأها سيدها وولدت له، هذه يقال لها إيش؟ أم ولد. الرابعة من أعتقها سيدها، يعني قال لها اذهبي أنت حرة، أو عتقت بموته، ويسمونها المدبرة، يسمونها المدبرة. معنى مدبرة يعني أن سيدها قال لها بمجرد أن أموت أنت حرة، يعني يقول أنت حرة دبر حياتي، أنت حرة دبر حياتي، مجرد أن تنتهي حياتي أنت حرة، ما بأحد يملكك غيري، لكن طالما أنا موجود أنت أمة، بمجرد أن أموت أنت حرة. هل يسمونه إيش؟ تدبير، يسمونه تدبير. إذن عندنا كم حالة الآن؟ خمسة أحوال: أمة لم يطأها سيدها، أمة وطأها سيدها ولم تحمل منه، أمة وطأها سيدها ولدت له، أمة اعتقها سيدها، أمة قال لها سيدها عتقك بموتي، اللي هم مدبرة تعتق بموتي. واضحة ولا غير واضحة؟ خمسة أحوال، كل هؤلاء يستبرئن بحيضة، حيضة بس. يعني واحدة أمة، واحد يملك أمة باعها وما وطأها، جاء اللي شراها قال بكم هذه الأمة؟ قال بألف، قال اشتريتها. طيب، قبل أن يبيعها كان يجب عليه أن يستبرئها، يعني تحيض عنده حيضة حتى يتأكد أنها إيش؟ غير حامل. قال لك ليش استبرئها؟ أنا أصلا ما وطأتها أصلا، ولا عمري جيتها، ولا عمري كذا. على المذهب أنه لابد أن يستبرئها بحيضة حتى لو لم يضعها، والصحيح أنه إيش؟ لا يلزم طالما أنه إيش؟ أنه لم يضعها. هذه واحدة. الثانية أم ولد، واحد عنده أم ولد مات عنها، مات. طيب، فهذه أم الولد، طيب، أو أعتقها مثلا، أعتق أم الولد. طيب، فأم الولد هذه أو باعها، أولا بيعها لا يجوز، بيع أم الولد لا يجوز، وهذا هو الصحيح. وإن كان علي رضي الله عنه وعمر يفتيان بعدم جواز بيع أمهات الأولاد، ثم في خلافة علي غير رأيه، فكان يقول بجواز بيع أمهات الأولاد أم ولد يعني أما عندها ولد من سيدها، فكان علي رضي الله عنه يفتي بجواز بيع أمهات الأولاد، فكان القاضي في عهد علي رضي الله عنه اللي هو لا لا لا ها عبيدة، نعم عبيدة السلماني، عبيدة السلماني كان يقول لعلي رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك الآن وحدك، فكان يفتي بخلاف رأي علي رضي الله عنه. طيب، فالقصد إذن أنه كان يفتي بعدم جواز بيعها. لو باعها، لو باعها زين أم الولد، هذه لو بيعت أم الولد تستبر أيضا بحيضة، تستبر بحيضة لأنها ليست حرة وليست أمة، وسط، تستبر بحيضة. كذلك من يطأها سيدها تستبرئ بحيضة، واحد يطأ أمة عند أمة وباعها تستبرئ بحيضة لابد حتى نتأكد أنها ما هي حامل من سيدها. من أعتقها سيدها تستبرئ بحيضة قبل أن تتزوج مثلا. طيب، وكذلك من عتقت بموته تستبرئ أيضا بحيضة. نعم. بعد ذلك ذكر أهل العلم الاستبراء كيف يكون، إما أن يكون بوضع الحمل، هذا استبراء الحامل مجرد أن تضع الحمل تقول إيش استبرأت، حيضة لمن كانت تحيض تستبرأ بحيضة، من كانت آيسة فإنها تبقى إيش شهرا، وكذلك التي لا تحيض 10 أشهر لمن ارتفع حيضها، كله بالنسبة لمن الإماء، هذا كله كلام بالنسبة للإماء إذا كانت حاملا حتى تضع، وإذا كانت تحيض حتى تحيض حيضة، وإذا كانت لا تحيض يائسة شهر، وإذا كانت صغيرة لا تحيض شهر، وإن كانت غابة سيدها لا ندري أين هو ولا كذا زين، أو عفوا ارتفع حيضها ولا نعرف سببه، فتسعة أشهر انتظار الحمل ثم شهر بعد ذلك، والحرة 3 أشهر كما هو معلوم. طيب سريع شوي ولا ها سريع، يلا نبطئ شوية خف السرعة. بعد ذلك يأتينا الظهار. الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني تحرمين عليك ما تحرم علي أمي. واحد يقول ليش يقول هالكلام، الناس أجناس كما يقال، والله سبحانه وتعالى سمى هذا القول منكرا وزورا سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا منكر، هذا قول منكر وقول زور، أن يظاهر الرجل من امرأته يعني يقول لها أنت علي كظهري أمي، يعني كان يحرمها على نفسه، وهو أن يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني مو شرط، يعني يقول لها أنت عليك ظهر أمي، أو يقول لها أنت عليك ظهر عمتي، أو أنت علي مثل خالتي، أو أنت تحرمين علي كما تحرم علي ابنتي، أو أنت تحرمين علي كما تحرم علي جدتي، أي وحدة عامة تحرم علي مرت أبي زوجة أبي، المهم أن يأتي بواحدة تحرم عليه على إيش على التأبيد، فيشبه زوجته بها، واضح؟ هذا هو الظهار. وإنما ذكرت الأم بالذات لأنه القصة جاءت بالأم في قصة خولة بنت ثعلبة لما قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، فنزلت الآية قول الذين يظاهرون منكم من النساء ما هن أمهاتهم، يعني لما قال لها أنت علي كظهر أمي ما كانت أمها أم الله، هذه زوجة. طيب، ففقط لأن الآية نزلت في الأم، وسبب القصة نقيلت في الأم، وإلا لو قالها في أي واحدة من محارمه أنت عليك ظهري أختي، أنت عليك أمي، أنت عليك جدتي، أنت عليك زوجة أبي كزوجة ابني، أي واحدة تحرم عليه على التأبيد فإنه يكون ظهارا، وهو يشمل أي زوجة ولو غير مدخول بها، يعني واحد زوجته نصرانية في ظهار، مسلمة ظهار، يعني قال لزوجته النصرانية أنت عليك ظهري أمي ظهار، لزوجته المسلمة ظهار، للكبيرة ظهار، للصغيرة ظهار، مدخول بها ظهار، غير مدخول بها ظهار، ما تفرق، طالما أن اسمها زوجة أمة حرة ظهار، طالما أن اسم زوجة يقع عليها إيش لفظ الظهار. لو قال الإنسان ظاهرة، الإنسان جاء إنسان الآن وقال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كأمي، حرمت عليه، خلاص تحرم عليه زوجته، فإن تركها وراح تزوج واحدة ثانية إلى أن مات، خلاص خلاص كيف خلاص حرمها على نفسه، واضح ولا لا؟ وعليه أن يتوب طبعا الله تباركه. طيب لو يبي يرجع لها، قال حق زوجته أنت عليك ظهر أمي، فحرمها على نفسه، فقلنا له اتق الله ما يجوز، هذه زوجتك هذا أم عيالك وكذا وكذا وكذا وكذا. قال الله يلعن إبليس قص علي، والحين ايش تبي؟ قال والله خلاص برجعها. يبي يرجع عن كلامه الآن، يبي يرجع عن كلامه. فهنا فيها الكفارة. ما هي الكفارة؟ أولا تحرير رقبة، تحرير رقبة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسه. إذن أول شيء تحرير رقبة. واختلف أهل العلم هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط في كفارة القتل. يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عفوا في كفارة قتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، لا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هنا قال إيش رقبة إيش مؤمنة، قيدها إيش؟ قيدها باسم الإيمان. في كفارة اليمين يقول الله تبارك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال مؤمنة؟ ما قال مؤمنة، قال رقبة بس أطلقها. كذلك في كفارة الظهار قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسة، أيضا ما ذكر إيش؟ أنها مؤمنة، ما ذكر مؤمنة. إذن في كفارة القتل ذكر إيش؟ أنها مؤمنة. في كفارة الحلف وكفارة الظهار لم يذكر أنها مؤمنة. وكذلك من جامع امرأته في نهار رمضان ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتق رقبة، ولم يقل إيش؟ مؤمنة، لم يقل مؤمنة. طيب في معاوية بن الحكم لما لطم أمة عنده فقال له قال أريد أن أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فنجد أن النصوص مرة تذكر مؤمنة مرة لا تذكر مؤمنة. فبعض أهل العلم قال النصوص التي فيها ذكر المؤمنة مقيدة للنصوص التي لم تذكر فيها رقم المؤمنة. قال فكل الرقاب لابد أن تكون مؤمنة. فقالوا إذن كفارة القتل مؤمنة بنص القرآن، كفارة الظهار مؤمنة قياسا على أو تقيدها آية القتل. طيب قالوا والحلف قالوا كذلك لابد أن تكون مؤمنة تقيدها آية القتل. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة لمن جامع في نهار، قال أيضا تقيد بإيش؟ بآية القتل. فيرون أن جميع ما ورد في القرآن من اعتاق رقبة يعود على رقبة إيش؟ مؤمنة، واضح؟ نعم. ومن قال من أهل العلم أنه أبدا على النص الذي جاء فيه النص أنها مؤمنة فهي مؤمنة، لما لم يأتي النص بأنها مؤمنة فليست مؤمنة، لا يشترط أن تكون مؤمنة، واضح؟ والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، ولا شك أن الأحوط الأخذ بالقول إيش بأنها إيش لابد أن تكون مؤمنة، هذا أحوط، ولكنه ليس صريحا حقيقة، يعني ليس فاصلا في المسألة، المسألة تحتمل. أنتم تدرون الدرس إلى المغرب ولا ما تدرون؟ ها؟ إلى المغرب راضين؟ زين، لأن أساس لازم نكمل الكتاب كله. ها؟ غير الشريط. يلا وقف غير الشريط، توكل على الله. عشان أبو عمر غير الشريط لا يزعل علينا. طيب إذا قلنا الآن لا يبراجع وياهم، لازم نسكت أبو عمر، ما يصير خلينا نتكلم. خير إن شاء الله ما علي منك أنا. طيب إذا قلنا إذن أن الرقبة هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط؟ على خلاف بين أهل العلم. طيب عجز عن الرقبة، طيب عجز عن الرقبة فإنه ينتقل إلى إيش؟ صيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فيصوم شهرين متتابعين. فإذا، وطبعا لما نقول صوم شهرين متتابعين أي لا يفصل بينها إلا لعذر، وهو العذر إيش؟ مرض أو سفر، أو أن يأتي يوم عيد أو يوم أيام من أيام التشريق، يعني يوم منهي عن صيامه، أو يدخل عليه رمضان أو يدخل عليه رمضان، المهم لا يقطعه إلا لسبب مباح، واضح ولا لا؟ وإلا الأصل أن يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. طيب نجد أن الله تبارك وتعالى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. شوف، من قبل أن يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن إيش؟ لم يقل من قبل أن يتماسى. فأهل العلم هنا اختلفوا، فبعض أهل العلم قال أيضا من قبل أن يتماسى، لأنها ذكرت قبل أن يتماسى في الكفارة اليمين في العتق الرقبة، وذكرت قبل أن يتماسى في صوم شهرين متتابعين، فمن باب أولى قبل أن يتماسى في إطعام 60 مسكينا، لأن كفارة اليمين كفارة عتق الرقبة قد يبحث عن المال أو يبحث عن رقبة أو كذا يطول، صيام شهرين طبيعي أنه راح يطول، إطعام 60 مسكين ما يطول. فكون ما ذكره لا يعني هذا أنه يجوز قبل أن يتماسى، فلا يجوز أن يمس زوجته إلا بعد أن يكفر، سواء بكفارة بعتق أو بصوم أو بإطعام. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه في الثالثة لم يشترط عدم التماس، وعندما قال قبل أن يتماس في العتق، قبل أن يتماس في الصيام، ولم يقل قبل أن يتماس في الإطعام، فقال نقف مع النص. ولو كان النص أو كان الله يريد أنه قبل أن يتماس كذلك في الإطعام كان ذكره، كونه سكت عنه فالأصل أنه عفو، طالما سكت عنه فأنه عفو. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال فكون الله سكت هنا معناها إيش؟ عفو، وأنه يجوز أن يمسها قبل أن يطعم 60 مسكينا. ولكنه أيضا كما قلنا في الأولى أحوط أنه لا يمس زوجته حتى يكفر. إن ظاهر من أمته أو حرم شيئا مباحا لم يحرم عليه، يعني الظهار لا يكون إلا على الزوجة لا يكون على الأمة. لو واحد جاء لأمته قال أنت علي كظهر أمي، ما يقع الظهار، الظهار لا يقع إلا على الزوجة. لو واحد قال حق رفيجة أنت علي كظهر أمي، قال له أكيد تجيني واضح ولا لا؟ فالظهار لا يكون إلا على من؟ إلا على، حتى الأمة لا يجوز فيها الظهار، لا يقع عليها الظهار، لا يقع إلا على الزوجة. طيب من حرم شيئا مباحا لم يحرم عليه، هذا حرم على نفسه زوجته ولا لا؟ لما يقول له أنت علي كظهر أمي مثل قوله أنت علي حرام، فإذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو مظاهر. طيب لو حرم غير زوجته، لو قال التفاح علي حرام، يحرم عليه التفاح؟ ما يحرم عليه التفاح. لو واحد قال التفاح علي حرام، نقول من يقول؟ من يقول؟ من يقول أن التفاح عليك حرام؟ من الذي يحرم ويحلل؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان التفاح علي حرام أو الرمان علي حرام أو الأكل علي حرام أو الشرب علي حرام، نقول غير صحيح أبدا. وإذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل العسل أبدا، قال الله له إيش؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا حلال لا تحرمه. ثم قال الله له إيش؟ قد فرض الله لكم تحلة إيمان، فسماه يمينا. إن ظهرت المرأة من زوجها، المرأة قالت لزوجها أنت علي حرام، يضحك زوجها يقول لا أنا اللي أحرم وأنت، واضح ولا لا؟ الزوج هو الذي يظاهر، المرأة ما تظاهر، ليس المرأة أن تظاهر. فإذا قالت أنت علي حرام هذا كفارة، كفارة يمين، مثل قول الرجل التفاح علي حرام، ما في فرق، لأن المرأة لا تظاهر من زوجها، وإنما الزوج هو الذي يظاهر من زوجته. العبد والحر سواء، إلا أن العبد يكفر بالصيام. يعني العبد لو قال لزوجته أنت علي حرام أو أنت عليك ظهر أمي يكون ظهارا، لكن العبد ما يكفر عتق رقبة، لأنه لو يملك عتق رقبة كان عتق نفسه، صح ولا لا؟ ولا يملك أن يطعم 60 مسكينا، لأنه إيش؟ ما عنده شيء، ما هو مملوك أصلا، ما يملك مالا، وأي مال يملكه يكون لسيده. إذن ما عنده إلا إيش؟ الصيام، أن يصوم شهرين متتابعين. نعم. من ظاهر فهل يحرم عليه كل شيء أو يحرم عليه الجماع؟ الصحيح أنه يحرم عليه الجماع فقط، له أن يقبلها، له أن يلمسها، طيب، لكن الذي يحرم عليه إيش؟ الجماع قبل أن يتماس، المقصود بها إيش؟ الجماع. ذكر المس في القرآن المقصود به الجماع. نعم. من وطأ قبل التكفير ما صبر، قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام، هذا إيش سوى؟ ظاهرة، ثم قلنا له اتق الله، قال بس خلاص برجعها، وراح وجامع زوجته مثلا. قلنا كيف جامعته؟ قال خلاص رجعت عن قولي. قلنا وين الكفارة؟ عندك كفارة، ما يجوز، لازم تكفر، تعتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا. قال والله صراحة ما أقدر تصبر، جامع الزوجة الحين إيش علي؟ يكون عليك إثم، ما يترتب عليه شيء، ما تلزمه كفارة ثانية، لكن عليه إثم المعصية وتلزمه أيضا الكفارة. نقول له امتنع الآن، لا تمس زوجتك مرة ثانية حتى تكفر، وكلما مسها قبل أن يكفر فهو آثم، لكن لا يترتب عليه شيء آخر غير الإثم. طيب، من ظاهر مرارا، دخل البيت زعلان، شاف زوجته قال لها أنت علي حرام، حرمتك على نفسي، ليش يا فلان؟ بس خير، راح رجع من الديوانية بالليل، شافها أنت علي حرام، زين درينا قلتها العصر، زين لا أنت حرام علي، خير إن شاء الله، قاعد الصبح يلا صباح خير، أنت علي كظهر أمي، زين درينا خلاص، وكل ساعة يعيدها، كل يوم يشرح لها أنت عليك ظهر، عد المحرمات كلهم، يوم أمي، يوم أختي، يوم عمتي، يوم خالتي، يوم بنتي، يوم، زين خلصنا، واضح ولا لا؟ فيذكر المحرمات بالدور. زين لو قال أنت عليك ظهر جارتي أم فلان يكون ظهارا؟ ليش؟ لا تحرم عليه على التأبيد، لأنها ليست المحارم، وإنما يكون في من تحرم عليه إيش؟ على التأبيد، لأن زوجة جارة ممكن لو مات جارة ولا طلقها ممكن يأخذها ولا لا، فهي لا تحرم عليه على التأبيد. زين، إذا من ظاهر مرارا هي كفارة واحدة، لكن إن ظاهر زين وكفر، واحد ظاهر قال لزوجته أنت علي حرام، بعدين رجع عن قوله، قال استغفر الله استغفر الله، قلنا الآن شلون؟ قال خلاص برجع حق زوجتي، قلنا اعتق رقبة، قال فلان حر لوجه الله، عنده رقبة، قال فلان حر لوجه الله، قاعد شوي يقول تدرين أنت علي حرام، توك اعتقت بسم الله الرحمن الرحيم، بس عنده رقاب ظهر يمشيها، زين، فقال لها أنت علي حرام، نقول اعتق رقبة، قال توني ما اعتق، قلنا ليه؟ عقب ما اعتقت قلتها، واضح ولا لا؟ فتلزمه إيش؟ رقبة ثانية وهكذا. فإذا كان قبل العتق أو قبل التكفير فإنها إيش؟ واحد، لكن إذا كفر بدأ إيش موضوع إنشاء جديد الآن، موضوع جديد وثاني، وعليه أيضا ما يترتب عليه من الكفارات. طيب، إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، هذا واحد من زوج أكثر من واحدة، ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فقال أنتن علي حرام، أيضا كفارة واحدة، تعتبر إيش؟ كفارة واحدة، أنتن علي حرام أو زوجاتي علي حرام تعتبر كفارة واحدة. لكن إن قال إيش؟ حصة أنت علي حرام، مريم أنت علي حرام، سعاد أنت علي حرام، خديجة أنت علي حرام، كل واحدة كفارة، كل واحدة إيش؟ كفارة. فإذا جمعهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن جعل لكل واحدة منهن يعني حلفا فكل واحدة لها، يعني هذه حرمت عليه وهذه حرمت وهذه حرمت وهذه حرمت، بس إيش؟ كل واحدة لا تحل حتى يكفر عنها. أما إذا جمعهن كلهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة. نعم. بعد ذلك ندخل في موضوع اللعان، هو قذف الرجل لامرأته المحصنة، أن يقذف رجل زوجته، هذا هو اللعان، أن يأتي الرجل لزوجته فيتهمها بالزنا، أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، هذا هو اللعان. ويشترط في الزوجة أن تكون بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة. بعض أهل العلم لم يشترط أن تكون حرة، قال حتى لو كانت زوجته أمة فإنه يلاعنه، والصحيح أنه لابد أن تكون حرة، لا يقع اللعان إلا على زوجة حرة، والبعض يرى أن حتى تقع على الزوجة الأمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ما في دليل اجتهاد، يعني أن تكون عفيفة. فإذا كانت زوجته أصلا معروفة بالزنا وهو ديوث لا يبالي، ثم قال لها إنها زانية، قالها أنت زانية مثلا، هي أصلا ما هي عفيفة، وهذا ليس بلعان، واضح له، لأن ما ضرها شيء، هي أصلا رافعة راية ما عندها مشكلة، فهذه ما يضرها الكلام ولا يخدش حياءها ولا تهتم له. كذلك أن تكون مسلمة فلا يلاعن عن زوجته الكتابية، وإنما يلاعن عن الزوجة المسلمة. وبعض أهل العلم يرى أن اللعان يكون أيضا عن الزوجة الكتابية، لكن المسلمة الكتابية حلفها لا يقبل منها، وإذا قالوا أن اللعان لا يكون إلا على زوجة مسلمة. نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عويمر بن عجلان، فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته ماذا يفعل؟ يعني واحد رجع البيت فوجد رجلا نائما مع امرأته والعياذ بالله، يقول فماذا يصنع هذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأربعة شهود على الآية ولا لا؟ الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب قال يأتي بأربعة شهود، فقال يا رسول الله يذهب يأتي بالشهود، قضى وطره خلص، مش الرجل وين يشهدوا ما يشوفونه، قال أربعة شهود أو حد في ظهرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته ثم يذهب يأتي بالشهود، قال نعم. فقال والله يا رسول الله أقتلنه وأقتلنها، عصب سعد، قال والله لا أقتلنه وأقتلنها. فقال له النبي لو قتلته قتلناك، يقول له النبي إيش لو قتلته قتلناك، قال والله لا أقتلنه وأقتلنها، صارت الحين هي ما صارت. طيب قال والله لا أقتلنه، وخرج يعني زعلان يعني كذا. فهذا التصرف من سعد يدل على أنه عنده إيش؟ غيره. قد يظن البعض أو يأخذ أن الرسول ما عنده غيره مثل سعد صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيب شهود وكذا، فالنبي نبه الناس إلى هذا خاصة أصحابه، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني الذي شرع هذا التشريع سبحانه وتعالى. لكن ترى هذا العقل وهذا المنطق، يعني تصور أنت واحد جاء وذبح زوجته وذبح واحد معها، بعدين جاء قال ليش ذبحتهم؟ قال لقيت نايم معها بالفراش، لا وفصخهم حطهم بالفراش، وقال لقيت نايم معها بالفراش، قد يكون كذابا، وارد. في ناس ترى ما عندهم أخلاق، يعني زعلان على زوجته وزعلان على رفيجة مثلا أو تجارة شغل وكذا، يقول تفضل عندي على العشاء ويذبحها ويذبح زوجته ويحطهم مع بعض بالفراش، يقول لقيتهم، فوضى تصير. وذلك والزوج لو كان صادقا وجد رجلا مع امرأته وقتله، القاضي هنا ما يكفيه أن الزوج يقول له والله لقيتهم مع بعض، يقول له جزاك الله خير توكل على الله، أبدا. القاضي يحكم بالظاهر، ما يعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ الله. فالقاضي هنا يطبق ما يعلم بحسب ما يعلم، فيحكم عليه بالقتل لأنه قاتل الآن، لكن عند الله هو بريء لأنه إيش فعل هذا انتقاما لعرضه وغيرته وأعصابه ما قدر يتحمل، فقد فهو معذور عند الله تبارك وتعالى من هذا الوجه، لأنهم أصلا غير معصومين الدم إذا كان فعلا وقع منهما الزنا، إذا قلنا أن المرأة ليست بك والرجل ليس بكرا. على كل حال المهم هنا أن عميمر بن عجلان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الرجل مع امرأته، فاستضايق النبي من السؤال ضايق، يعني وهو مصداق لقول الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. بعدها من بكرة جاء هلال بن أمية وقال يا رسول الله وجدت رجل مع امرأتي، صارت صج وقعت، قال وجدت رجل مع امرأتي وهو شريك بن سحماء، وجدته فعلا مع امرأتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا امرأته قال يقول إنه رأك تزنين، قالت كذاب، فقال زوجها كذاب، فقال النبي لعويمر بن عجل لهلال بن أمية زوجتك تنكر، قال والله يا رسول رأيتها تزني. فنزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد 4 شهادات، قل 4 مرات أقسم بالله أني رأيتها. فحلف الرجل والله العظيم أني رأيتها تزني، والله العظيم أني رأيتها تزني، والله العظيم أني رأيتها تزني، والله العظيم أني رأيتها تزني، ثم قال لعنة الله عليه إن كان كاذبا. فالتفت الرجل إلى المرأة فقال له تقسمين كما أقسم أنه كذاب؟ قالت نعم. فذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى وأن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة، فسكتت وتلكأت ترددت المرأة مما يدل على أنها إيش عندها شيء. ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ما بيفضح قومي. فجاءت وحلفت قالت والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم إنه كاذب، والله العظيم إنه كاذب. ثم قالت في الخامسة وغضب الله عليها إن كان صادقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصرفا، خلاص وفرق بينهما، خلاص لا أنت زوجته ولا هو زوجك، انتهى الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدت، يعني إذا قدر أنها كانت حامل من هذا الزنا، فإن جاءت به أفحج زين فهو لشريك بن سحماء. فجاء ولدت ولا يشبه شريك بن سحماء، سبحان الله، يعني معناها إيش؟ أن زوجها كان صادقا، فولدت الولد يشبه شريك بن سحماء. طيب هل أقام عليها النبي الحد؟ أبدا. قال لولا ما كان بيني وبينك من كتاب الله لا أقمت عليك الحد، لا كان بيني وبينك كتاب الله، والحساب بعدين، حساب بعدين، ما انتهت المسألة، حساب عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو اللعان. فاللعان إذن أولا أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين، أن يلاعنها وتلاعنه، أن يقذفها بالزنا 4 مرات، ثم يقول في الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان كاذبا. تكذبه بعد ذلك وتقول 4 مرات أنه كذاب، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان صادقا. أن يكون اللعان عند الحاكم، مو بالبيت قاعدين هو وياه يتلعنون، لا عند الحاكم حتى يشهد بهذا، ويدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنده. طيب إن لم يلاعن، يعني جاء الرجل عند القاضي واتهم زوجته بالزنا، قال رأيت زوجتي تزني مع شخص، فالقاضي يناديها يقول زنيتي؟ قالت كذاب ولا وقع مني الزنا ولا. فقال لها القاضي تلاعنا إذن، اشهد 4 شهادات بالله إنك صادق، والخامس أن لعنة الله عليك إن كنت كاذبا. قال أنا ما بفضايح، بس أنا حبيت أقول لك يا قاضي إنها زنت وأنا شفتها، بس ما أنا بفضايح، خلاص خلها تروح حال سبيلها. قال لا مو كيفك تروح حال سبيلها، حنا ما نخليك تروح أنت بحال سبيلك، أنت اتهمتها بالزنا، أنت الآن قذفتها، هذا قذف، هذا إيش؟ هذا قذف. قال لا خلاص أنا متنازل. قال شنو أنت متنازل؟ مو بكيفك التنازل، إما أن تلاعن وإما أن تحد. حد القذف 80 جلدة، إما أن تلاعن لأن أعراض هذه، إما أن يلاعن وإما أن يحد ويجلد 80 جلدة. طيب كذلك المرأة إذا رفضت اللعان، طيب معناها إيش؟ أقرت فيقام عليها حد. فإن كانت بكرا ممكن بكر، ممكن تصير بكر، ممكن ما دخل، ممكن ما دخل، ممكن بكر. فإن كانت بكرا جلدت، وإن كانت ثيبا رجمت. إن كانت بكرا جلدت وإن كانت ثيبا رجمت. إن قال الزوج، انتبهوا، إن قال الزوج شوف جاء للقاضي قال أنا ترى دقيق في عباراتي. قال له ماذا؟ قال شوف أنا لا أتهمها بالزنا وزوجتي حامل، لكن مو ولدي، هذا مو من ظهري. ليش؟ قال كانت حائض وطهرت وأنا مسافر، متى حملت مني؟ ما جيتها. واضح ولا لا؟ أنا ما جيتها، ما حملت مني. يمكن أحد معتدي عليها، أحد جاي وهي نايمة، أحد خدرها وجاء، بس هذا مو مني. أنا ما أتهمها بالزنا لكن هذا ما هو من ظهري. واضحة الصورة اللي غير واضحة؟ واضحة؟ نعم. هنا لم يتهمها بالزنا لكن يريد أن ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس ولدي وإن كنت لا أتهمها بالزنا. فهنا أيضا لا يتركه القاضي، يقول حتى تلاعن. مو فوضى، الولد للفراش، الولد في الفراش. قال طيب أنا ما أتهمها بالزنا بس هذا مو ولدي. قال لاعن. قال شقول؟ قال قل أشهد أقسم بالله أن هذا ليس ولدي. ما يقول إنها زانية هنا الآن، ما يلعن أنها زانية، ولكن يلعن على أنه إيش؟ ليس ولده. يقول أقسم بالله أن هذا ليس ولدي، أقسم بالله أن هذا ليس، أقسم بالله أنه ليس. 4 مرات ثم يقول لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم هي يقال لها انتفى من الولد، ها ولده ولا مو ولده؟ فتقول ولده، تقول أقسم بالله أنه كاذب. واضح ولا لا؟ ثم بعد ذلك أيضا الولد لا ينسب إليه، لا ينسب إليه الولد طالما أنه لعن عليه. وهنا لا يلزمها أن تلاعن لأنه إيش؟ فقط عن إيش؟ عن الولد، عن الولد. فإذا نسبت الولد له فعليها إيش؟ أن تلاعنه عليه. إن تم اللعان فرق بينهما بدون حكم حاكم، يعني ما يحتاج يقول الحاكم خلاص تو خلاص فرقنا بينك، لا، بمجرد أن تنتهي من الملاعنة كل واحد رحل سبيله خلاص، بدون حكم حاكم، بدون حكم حاكم. وتحرم عليه تحريما مؤبدا، لكنه ليس محرما لها، ليس محرما. طيب لو تزوجت وجاها بنات هل يكون محرم لبناتها؟ واضح السؤال؟ هو ليس محرما لها، لو تزوجت بعد ذلك هل يكون محرما لبناتها؟ أو عندها بنات مثلا من غيره هل يكون محرما لهن؟ اللي يقول يكون محرم يرفع يده. طيب اللي يقول غير محرم يرفع يده، يكون محرما أصلاً، لأن اللعان بينه وبين المرأة وهؤلاء لا دخل لهم في الموضوع. نعم. طيب قلنا الولد ينتفي منه. طيب إذا أبى اللعان قال ما ألاعن، قال له القاضي ولدك؟ قال لا هذا ليس ولدي. قال لاعن، قال ما ألاعن بس ليس ولدي. قال مو بكيفك، الولد للفراش، الولد للفراش. فإن أبى أن يلاعن نسب الولد إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه مسائل فيما يلحق الولد، انتهينا من كتاب اللعان إن شاء الله تعالى. من ولدت لأقل من 6 أشهر لوطئها لا يلحق الولد بزوجها، إن كان الزوج لا يولد لمثله لا يلحقه الولد كذلك. إن وطأ رجلان امرأة في طهر واحد لشبهة أو شراكة في أم حملت حكم به القافة. ادعى رجلان نسب مجهول حكم به القافة والأقارب، إن لم يكن قافة ترك حتى يبلغ ويختار أحدهما. والقائف مو أي واحد، وإنما يكون إيش؟ مجربا معروفا بالعدالة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. كنا نريد أن نكمل كتاب الحضانة وكذا، لكن الوقت داهمنا حقيقة، ونقف هنا. والله أعلى وأعلم. نعم لا يكفي إن شاء الله تعالى. شوف الأسئلة. طيب نعم يقول لو أن امرأة توفي زوجها وتلقت الخبر عن وفاة زوجها وهي حامل ثم أسقطت على الأثر أثر الخبر الجنين. نعم إذا سقط الجنين شكل إنسان وتعتبر ولدت خلاص ولدت ميتا، وإذا سقط الحمل كما قلنا فهذه تعتد 3 قروء 4 أشهر و10 عفوا. نعم إذا كانت حاملا وولدت بعد 6 أشهر من وطء الثاني لكن وجد شبه كبير بزوجها الأول، لا يلحق بالثاني، ما لنا شغل بالشبه. طيب هل يباح الزعفران للمعتدة من وفاة؟ والله إن شاء الله لا بأس به إذا لم يكن تكون له رائحة نفاثة، يعني رائحة بسيطة للزعفران إن شاء الله ما في بس. أشكل علينا في كون المعتدة لوفاة ليس لها سكنة، فأين تعتد؟ تعتد في بيت أهلها. المعتدة لوفاة يعني لا يلزم أهل الميت أن يعطوها سكنة، هذا القصد، يعني لا يلزم أن يعطوها سكنة، لها أن تعتد في بيت أهلها، أو إذا كان بيت زوجها موجودا تعتد في بيت الزوج، لكن لو اعتدت عند أهلها فلا بأس بذلك. طبعا ننبه على قضية، الآن بعض العادات القبيحة عندنا في البلد الآن إن شاء الله يعني غير منتشر لكن موجودة للأسف، وهو أنه إذا واحدة مات زوجها فيسوون العزة فيكون بيتها صغير أو شقة أو ما شابه ذلك، فيسوون العزة في بيت أبوها ولا بيت أختها على أساس أنه أوجه ويمكن استقبال الناس هناك، فتخرج لاستقبال العزاء أو تلقي العزاء هناك ثم ترجع، هذا ما يجوز، هذه ليست حاجة ولا ضرورة حتى تخرج المرأة من بيت زوجها لهذا السبب. هل يجوز أن يتم تقديم اختبار الحامض النووي على حكم أهل القافة؟ والله ما في بأس إذا اضطر الناس إلى ذلك، ما في بأس. هل يجب على المعتدة المطلقة ما يجب على المعتدة من وفاة؟ لا ما يجب عليها شيء أبدا، المعتدة من طلاق ما يجب عليها تخرج وتتطيب وتلبس الثياب الجميلة، ما عليها أي شيء، المطلقة المعتدة من طلاق ما يترتب على أي حكم، هذا بس الوفاة اللي هو عدم الخروج وعدم لبس الزينة والطيب، هذا بس الوفاة فقط. نعم. إن ظاهر ولم يكفر فهل تنتظر المرة 14 كالإلاء ثم تطلق أم تظل في عصمته وهي عليه محرمة؟ لا، الظهار تبقى زوجته زوجة له، لكن إذا امتنع عن اتيانها وامتنع عن أن يكفر تشتكي إلى القاضي، فالقاضي هنا يقول له، يقول كفر عن الظهار أو طلق لأنك أضررت بها في هذه الحالة. نعم. هل يقبل اللعان من الكتابية إن حلفت بالله؟ والله خلافية هذا، لكن صحيح أن اللعان لا يكون إلا من المسلمة، هذا المشهور. يقول أليس المقصود من العدة في الطلاق أو الموت هو استبراء الرحم؟ إذا لما لا تخرج المرأة من عدتها إذا أسقطت الذي بطنها وقطعة لحم؟ ما الفرق بين الإحداد والعدة؟ سؤال ثاني هذا. لا، قطعة لحم هنا ما يعني هنا ما تكون ولدت، ما تكون الحوامل التي يلدنا، فهي لا تنتهي عدتها بها وإنها تنتقل للعدة الثانية، وهي عدة إيش؟ عدة أصحاب القروء أو صاحبات القروء، فتعتد بالقروء. ما الفرق بين الإحداد والعدة؟ قلنا العدة لا يلزمها شيء، وإنما الإحداد تمتنع عن الطيب ولبس الزينة والخروج إلا لحاجة. كم عدة المرأة التي لاعنت مع زوجها؟ المرأة إذا هذا فسخ، وكل فسخ شهر أو حيضة، الفسخ عدته حيضة واحدة أو شهر. نعم. لماذا يكون لعنة الله على الرجل وغضب الله على المرأة؟ الله أعلم، لكن بعض أهل العلم يرى أن المرأة لكثرة لفظ اللعن على لسانها، يعني دائما المرأة، مو دائما، كثير من النساء تتلفظ باللعن، لعنك الله، لعنة الله عليك وكذا، فالكلمة ما تكون لها إيش يعني قيمة أو أثر، ما تخوفها الكلمة، تذكرها كثيرا فما صار لها إيش وزن. وذلك يقول زر غبا تزدد حبا، فكثرة الإمساس تزيل الإحساس. فعلى ذلك يقول بعض أهل العلم ذكر الغضب حتى تتنبه المرأة في شيء خطير ترى. طيب، وذكر اللعن عن الرجل لأنه هو الأصل، وإن كان الغضب واللعن في النهاية إيش سواء. قال: من وطأ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة. أي كفارة شنو؟ لا، الكفارة الظهار. لا كفارة الظهار، لكن يأثم لكونه أتى زوجته قبل ذلك. طيب، الآن نحن نسألكم ثلاث جوائز. أي نعم، ثلاث جوائز الآن. السؤال الأول الآن: المعتدات، من سيجيبه شيء؟ الذي يريد أن يشارك يرفع يده. طيب ماشي، يا لك. المعتدات ما هي أقسامهن؟ أين ذوات الأحمال وعدتهن أن يضعن حملهن؟ المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، إذا كانت غير حامل. أي نعم، أحسنت، تفضل. نعطي الثلاث، اختر واحدة. طيب، السؤال الثاني، من يشارك؟ لك. ايه. طيب، كيف تستبرأ الأمة بحيضة واحدة؟ ما أنواع الإماء اللي هي لم يصبها؟ أم ولد؟ من لم يصبها إذا اللي متقابلها شنو؟ أصابها. ترى في ناس قاعد يعرضون مساعدات يعني. ما اعتقها سيدها؟ بعد تعال اثنيناتكم، كل واحد ياخذ الجائزة. ابدأ بالكبير، كبر كبر، اختر واعطيه الثانية. أعطيه إياه. وأخيرا نقول لكم: جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، وأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.